Book 2 7 سيدم الأعداد شتفيلا أنا أعد شتايم 1, 2, 3 أنا 2, 3 أنا أعد حتى 3 شتايم دو 3 أنا أواصل العد شتايم نبري 4, 5, 6 شتيري بيت شيست 7, 8, 9 سيدم أوسم دفيت أنا أعد شتايم أنت تعد أنت تعدين شتايش هو يعد شتاية 1 الأول أنا بيرفي 2 الثاني 2 دروغي 3 الثالث 3 تريتي 4 الرابع 4 четвёртый 5 الخامس 5 пятый 6 السادس 6 шестой 7 السابع 7 седьмой 8 الثامن 8 9 التاسع 9 9